بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بطاعة الله، طابت أنفاسكم بذكر الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نكمل ما زلنا كنا في نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين، شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم كتاب آداب الطعام، كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي علمنا كل شيء، كل شيء تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمنا إلا الخير. علمنا إزاي نتحب، إزاي نتواذى، إزاي نوحد الله، إزاي نصلي، إزاي نصوم، إزاي نحج، إزاي ناكل، إزاي نشرب، إزاي نقضي حاجتنا. لم يترك شيء في حياتنا إلا معلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل صورة وعلى أجمل صورة. اليوم كتاب آداب الطعام، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هديه إيه في الطعام والشراب. إزاي يعلمنا إزاي ناكل، إزاي يكون الإنسان وهو بيعمل الأشياء دي مستحضر أن ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤجر على كل فعل من هذه الأفعال التي يفعلها. أجمل لكم هقول الحديث إن شاء الله بإذن الله في باب كتاب أداب الطعام، باب التسمية في أولها والحمد في آخرها، هذه حاجة. لكن أنا هبتدي من أول شيء، إن الإنسان لما يجي يأكل قبل التسمية وقبل الحمد، آداب غسل اليدين أول حاجة تعمليها قبل طعامك أن تغسلي يديك. شوفي سبحان الله يا أحبائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. يبقى أول حاجة تعمليها، ولما تيجي تشوفي سبحان الله هو بيأمرنا أو بيسأل، اطلب من الأمة المحمدية أنها تتأدب هذه الأداب، وكل أدب من هذه الأداب في فضل لا يعلم إلا الله عز وجل. نغسل إيدينا من غير ما أقول لك عشان الميكروبات اللي في إيديك، عشان ربما تكوني صفحتي حد وفي يده كذا، ربما تكون يدك باتت في كذا، يعني في جملة واحدة غسل يدين قبل الطعام، لما في ذلك من الفائدة الجمة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قليل منا من يفعل ذلك، لو تحط قدام الطعام ينكب على الطعام من غير حتى ما أقول إيه، من غير ما يسمي، ولو خلص يخبط على بطنه شبع من غير ما يحمد ربي سبحانه وتعالى. احنا عايزين نتعلم هديه علشان نؤجر، ناخذ الاجر على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من هديه انه كان يسمي اول الطعام، وعند النسيان ابتديتي تاكلي والطعام جميل وقعدتي تنكبي على الطعام وحلاوه الطعام، انستك انك تقولي بسم الله. طب خلاص مش مشكله، حتى لو نسيتي ما تديش للشيطان فرصه ياكل معاكي، بسم الله اولها عند النسيان. انت نسيتي برضو ما بعد كده تذكري. زي اللي كنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسى ان يذكر الله في اول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره. أنت وصلت لآخر الطعام وما قلتيش في أول الطعام بسم الله، علشان ما يكونش للشيطان نصيب في طعامك ده، تقولي بسم الله أوله وآخره. ولذلك هنا فإنه يستقبل طعاما جديدا، شوفي أوله كأنه يستقبل طعاما جديدا مباركا، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. من هو الخبيث؟ لأن الشيطان طول ما أنت بتاكله ما بتسميش بيأكل معاك زيه وزيك وأكتر منك، كما أعلمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طول ما الإنسان، طول ما إن الإنسان سبحان الله يا جماعة ذاكر ربي سبحانه وتعالى مستحضر، لذلك لا يشغلك إلا الشيطان، لا يلهيك إلا الشيطان، لا يجعل سبحان الله سلوكك لا يرضي الرحمن إلا الشيطان، يدفعك إلى الطرق التي ليحزن الذين أمنوا. نرجع مرة ثالثة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني: إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله، فإن نسى فليقل بسم الله في أوله وآخره. مهما وصل بك النسيان استحضروا كده المسائل دي يا جماعة، واستحضروا لما تحضروا مجلس علم تخيلوا إن اللي احنا بنتكلم فيه ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحضروا عظمة، استحضروا عظمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومهابة إنك تسمعي ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدي نفسك بتعظمي المجلس، بتعظمي الأمر، بتعظمي سبحان الله إقبالك على الله عز وجل، تستزيدي أجرا، اللهم أجرا، اللهم ارزقني وإياكم الأجر. ما تم يعني ما تجلسي مجلس من مجالس العلم علشان تاخدي الأجر كامل، لأن كفى أن يعلمك ربي، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أنه وانت بتسلكي هذا الطريق صحي من سريرك وصحي من فراشك، وجاي علشان تتعبي نفسك عشان تحضري مجلس الساعة 10، وكان ممكن جدا تكوني نايمة زي النايمين دلوقتي، لكن انت جاهدتي، لن يضيعك، لن يضيعك، يسلك لك، يسلك بك طريقا للجنة. أحد سبل الجنة إنك تنزلي وتتعبي عشان تحضري مجلس علم وتتعلمي عن ربي وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم لا تحرمني ولا تحرمكم الأجر، اللهم لا تحرمني ولا تحرمكم، اللهم لا تجعل حضورنا من مجالس الذكر أو اتينا لهذه المجالس مجرد التعب والمشقة، اللهم اجعل أجرنا كاملا طريقا للجنة يا رب العالمين. هنا تقول سبحان الله عنها أيضا عن السيدة عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام وهو في ستة من أصحابه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل، فجاءه أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. يعني تعرفين في معنى الكلام ده إيه يا جماعة؟ لما بنجلس مجلس بنأكل مع بعض، في البعض بيأكل بقى إيه عشان ما يلحق يأكل قبل ما الأكل يخلص، يبقى بيقولوا عليه ده بإيه، بيزلط، ما بيأكلش، ما بيمضغش يعني، ها يقوم يمد إيده يأكل، يطلع بسرعة ويأكل عشان الأكل إيه ما يخلص. ولو أكل وسمى وأكل فعلا يعني بما يرضي الله عز وجل لبورك في هذا الطعام، لأنه طعام الواحد بكفي كام وأقصى. لذلك كل ما تكاثرت الأيدي على الطعام كل ما تنزلت البركة من الله عز وجل. كل ما تيجي تبص تلاقي أنت وأخوك أو أختك قاعدين يأكلوا مع بعض، أو الأسرة لذلك لما كانت الأسرة بتجتمع على المائدة كان في بركة، كان في سعادة، وكان فيه كان فيه طعام هنيئا مريئا، وكان فيه سبحان الله حياة فيها سعادة. الكل بيجتمع على طعام واحد، الكل بيشعر بنفس الإحساس، وينتهوا من الطعام، وبعد كده سبحان الله كل إنسان اللي هيذاكر هيذاكر، واللي هينام هينام، واللي يخرج العمل يخرج العمل، لكن كانت البركة في الاجتماع على هذا الإيه، هذا الطعام، فكان فيه بركة. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده في الطعام، لأنهم يعلموا إن أول ما يضع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام هيبقى فيه إيه. وهكذا لما يكون أسرة وفي حد كبير، علمنا الإسلام إن محدش يضع يده في الأكل. دلوقتي ممكن جدا الطفل يجي أو الابن يجي أو كده، قبل ما يجي الكبير يروح عامل إيه، يروح مالي الإيد وطلع طبق وطلع وماني طبق وكذا وكذا، ومن أداب الإسلام كبروا كبروا، كبير الأول، الأم الأول، الأب الأول، ثم بعد كده يعني يأتي إيه. فكان رسول قال فعلمنا، يقول حذيفة رضي الله عنه: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءته جارية كأنها تدفع، زي بالظبط كده ما تبصي تلاقي الولاد جايين يدفعوا، يعني ايه مستعجلين على الاكل، فذهبت تضع يدها في الطعام، اول حاجه راح تدخل على الطعام وحط ايدها على الاكل عشان تاكل، فمسك رسول الله او اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عربي كأنه يدفع زي البنت دي بالضبط، الطفلة دي، وجاي يدفع، جاي برضو مستعجل، ويضع يده في الطعام. تعرف الإنسان بيجي يضع بسرعة يده في الطعام مستعجل يعني. فأخذ بيده النبي، أخذ بيد الجارية البنت دي صغيرة دي، وأخذ بيد هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام، اللي هو إيه؟ الذي لا يذكر اسم الله عليه. أول ما تيجي تاكلي طعام وتدفعي يعني، يلا تحط الطعام تقعد تصبي في الإيه؟ في المخزن، وما قلتيش بسم الله، معاك الشيطان مستحل اللي انت بتاكليه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمنا إياك إن انت تخلي الشيطان تدي له فرصة يأكل من طعامك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول حذيفة: وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، يعني عاملها وجهة لي عشان هتيجي مش هتسمي، عشان هتيجي اسندي يا حبيبتي على الله، اسندي ظهرك عليها، اسندي عليها. يستحل يعني ايه؟ سبحان الله، يعني جاب الجارية دي، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، برضو عايز يستحل الطعام يأكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الإعرابي ليستحل به عشان يأكل إيه؟ الطعام. فأخذت بيده أيضا، والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، مسك إيديهم الاثنين والشيطان معهم. واحنا كم من الطعام بناكل ونخلي الشيطان معانا وبياكل ويهيص وينتفخ، ولذلك قيل طعام الشيطان الذي لا يسمي الله منتفخ من كتر الطعام، من كتر الاكل. فواني ان يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى واكبر، راح مسك ايديهم، يديهم الثلاثه كده، وقال بسم الله. الحديث سبحان الله صحيح رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمي الله في أوله، مهما طال بك التسمية، مهما طال بك الطعام ما سمتيش، لكن وصلت حتى للنهاية معلش سمي أوله وأخيره، فكأنك بتبتدي من جديد. ولا يستحل الشيطان طعامك أبدا، ما يقدرش يجرؤ أن يأكل مع طعامك شيء طالما أنت سميتي بالله على هذا الطعام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى من طعامه، يعلمنا، نعم نقول إلى ما ننتهي من طعامنا، يحمده، يسمي أوله ويحمده في آخره، فيقول عند انقضاء الطعام، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير إيه؟ مكفن، أو غير، يعني غير مكفن، لأن أنا غير مكفن، يعني أنا شوفي هقول لك معنى هذا، ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لا استغني عنه ولا يكفيك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو الذي يكفيك، هو الذي يغنيك، هو الذي يعطيك. هنا يقول: ربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. من الذي يطعم ومن الذي لا يطعم؟ الحمد من علينا فهدانا، من علينا فهدانا سبحانه وتعالى، وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. نعم، من نعم ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وهدى من الضلالة، وبصر من العمى سبحانه وتعالى، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. وربما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ الطعام، لأن سبحان الله إلا أطعمك هو الله، واللي أسقاك هو الله، واللي جعلك تتزوقي أو تستسيغ الطعام هو من؟ هو ربي الواحد القادر سبحانه وتعالى. في الحديث أيضا يا أحبائي الذي حسنه البين في صحيحه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبي. من أسباب مغفرة الذنوب إن الإنسان لما يأكل يحمد ربنا، يعني تخيلي إنه أطعمك وسقاك ورزقك واستسقت الطعام اللي نزل وتهضم الطعام ويسر مسالك الطعام، وبعد كده لو حمدتي النعمة منه والفضل منه، ولو حمدتي يغفر لك ذنوبك. هل هناك فضل أكثر من ذلك؟ فضل، اللهم لك الحمد. ولذلك غفر له ما تقدم من أسباب مغفرة الذنوب إن الإنسان يحمد ربنا. اللهم اجعلنا إحنا أمة الحمد، اللهم اجعلني وإياكم من الحامدين الذين دائما الذين لا تفطر ألسنتهم عن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يعني مطلوب منك من الأكلة، الأكلة اللي انت أكلتيها اللي وصلت إليك دي اللي اتصنعت ازاي ولا اتزرعت ازاي ولا اتسقت ازاي ولا كل الخطوات الأولى لحد ما وصلت إليك وأكلتيها، مطلوب منك مش انك تشكري الزارع وتشكري مش عارفة ايه وتشكري، مش مطلوب منك انك تحمدي رب العالمين اللهم لك الحمد. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه. كم من إنسان يأكل طعام لكنه يستقل التعب، كم من بيت فيه طعام لكن تجد بعض الناس زهقان من ده ومش راضي عن ده وما بيحبش ده والطعام ده ما يكفيهوش والطعام ده، ويفتح باب التلاجة عشان يشوف إيه الطعام اللي عندكم النهاردة، لا أنا زهقان من ده كله، لا أنا مش عايز ده كله، يشوف إيه اللي على البوتاجاز أو إيه المطبوخ، يا كل يوم كذا كذا أنا زهقت من كذا. في ناس مش لاقية تأكل كسرة الخبز، فاللهم لك الحمد، علينا بالحمد الكثير يا أحبائي. لو إن ألسنتنا لهجت بحمد الله على نعمه لبارك ربي لنا في النعم. لو إن العبد ظل حامدا لله عز وجل لا يشقى أبدا. نحن أمة الحمد، يأتي يوم القيامة أهل الحمد اللي هم كانوا في الدنيا حامدين الله عز وجل، حامدين في السراء، حامدين في الضراء، حامدين في الطعام، حامدين في الشراب، حامدين في الكسوة، قليل الشكوى. في ناس يا جماعة عندهم من الكثير من النعم لكن كثير الشكوى، حامدين دايما، حمدين في السراء وحمدين في الضراء. ولذلك هؤلاء أحبائي كما يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه. كيف يبارك ربي في الطعام؟ يتنزل تكليه وتستسغيه وينزل يمشي في مجراه، وربنا سبحانه وتعالى اللي هو يسير فيه يسخر لك من أجهزتك ما يهضمه بفضله وحوله وقوته. وأطعمنا خيرا منه سبحان الله، وإذا سقى لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه لا شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. يعني من أعظم الطعام والشراب اللي هو إيه؟ قيل اللبن. قيل أيضا يا جماعة في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع العشاء من بين يديه، رفع يعني شال، قال الحمد لله، العشاء اللي هو الإيه بقى؟ خلاص آخر قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا لا مودع ولا مكفي ولا مستغنى عنها ربنا. يعني ما لناش غيرك، انت اللي أطعمتنا وانت اللي أسقتنا وانت اللي كفتنا وانت اللي أغنتنا عن الخلق. فالمغني هو من؟ والذي يكفيك هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث إذا أفطر عندكم صائمون، لو يعني لو انت فطرتي عند فطرك حد، فطرتي عند حد يعني، فقولي يعني من ضمن الدعاء يعني عن انس قال كان صلى الله عليه وسلم اذا افطر عند قوم يعني فطر عندهم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه. تخيلي بقى ان بعض الناس او كثير من الناس لما بياكلوا الطعام وياكلوا الطعام عند حد مثلا لا يقولوا هذا الدعاء ابدا، ما عندهمش يعني مش فاهمين السنه، ياكلوا بس لكن ما يفهموش ان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله فيمن عنده، اكل طعامكم وافطر عندكم الصوم وصلت عليكم الملائكه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ادبنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كلت طعام اي حد، رحت أي أخوك أي إنسان وكلت عنده طعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشكر، هذا من الشكر إنك تقولي هذا الدعاء. زي بالضبط ما تيجي إنسان مثلا بيقول أنا زكاة المال، بيخرج زكاة ماله، واحدة بتوصل زكاة مالها ده زكاة مال هذا الإنسان لإنسان فقير، لما تاخدي زكاة المال من هذا الغني عشان توصليها للفقير ادعي له، مش تاخدي زكاة المال وخلاص، لا ادعي له اللهم بارك لك في مالك. طب انت مالك، ما هو مش هينوبك حاجه من المال، لا هينوبك حاجه من المال. ايه هي؟ ان انت ان الوسيط في هذا المال اذا كان امينا احد المتصدقين، الوسيط بس شرط ان يكون امين، شرط ان يكون امين، شرط ان اهم حاجه ان يكون امين. اذا انت سبحان الله كنت امينه في توصيل هذه الأمانة والمطلع عليك في أمانتك والله عز وجل وحده سبحانه وتعالى كان أحد المتصدقين سبحان ربي. لذلك يا جماعة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني لو شكرت الناس لما تبقى إنسان أدى لك معروف وانت برضو مش عارفة تشكريه، أو على العكس ممكن تكوني قدم لك معروف أو اتعامل معك بمعروف أو قدم لك خيرا وانت بتأذيه، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ هل جزاء إن الإنسان يحسن إلى إحسان إلى الإنسان إلا أن يكون هذا الإنسان يعرف قدر هذا الإحسان؟ مش عبادة، لا لا لا، العبادة لا تكون إلى الواحد الديان، لكن تأدبا بإن الإنسان يعطي كل ذي حق إيه؟ حق. يبقى كل إنسان تعرفي حق والديك، تعرفي حق من له حق عليك، لكن لو الإنسان مش عارف حق والديه ولا حق من لك له حق عليه كيف يكون شاكرا؟ يظن أن الشكر لله، نعم الشكر لله، لكن من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. وقليل من الناس من يشكر الناس، وقليل من الناس من يعرف حق من له حق عليه. ولذلك هذا الدين يا أحبائي يعلمنا كل حسن الخلق. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الإنسان مثلا ربنا يقدم إليك خيرا، قولي اللهم بارك لهما فيما رزقهم واغفر لهم وارحمهم، برضو من ضمن الأشياء ومن ضمن الأدعية اللي ممكن الإنسان يقولها لغيره، وهذا من باب الشكر، اللهم ارزقكم وبارك لكم فيما رزقكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي من أدب الطعام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه، يلبس يتيمن في كل شيء وأخذه وعطائه، ما ياخد ويدي، ما تخديش وتدي بشمالك، تيجي تدي لحد حاجة ما تديش بشمالك. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن حفصة رضي الله عنها قالت يا جماعة الحاجة دي بتأدبنا، والله من تعلم آداب الإسلام لعاش مؤدبا إلى أن يلقى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول حفصة يجعل يمينه لأكله وشربه، يعني ما تيجي تشرب ما تشربيش بشمالك، لما تيجي تاكلي ما تاكليش بشمالك، ثيابك لما تيجي تلبسي البسي الاول باليمين، اما تيجي تلبسي حذائك وهذا قليلا ما يحدث البسي اليمين الاول، لما تيجي تلبسي شرابك البسي اليمين الاول، يعني يميني في. لذلك اذا اخذتي شيء خدي بيمينك، تاخديش من واحده تديكي حاجه تاخديها بشمالك، لما تيجي تدي لحد حاجه ما تديهوش حاجه بشمالك، وجعل وشماله لما سوى ذلك. أنتوا عارفين يبقى إيه؟ لقضاء الحاجة. ولذلك هنا كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيحه، شوفوا انظروا يا أحبائي كما جاء عند مالك ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن يمشي في نعل واحد، يعني يمشي في نعل واحد، اتقطعت نعله يوم يمشي بإيه؟ فردة وفردة. لا ده حديث صحيح أدب. هتقولي طب ليه؟ أنا بقولك في كل شيء في الإسلام، كل شيء في الإسلام، ما تقوليش ليه، لأنه نعلم بعد ذلك أن فيه أمر لا يعلم إلا الله عز وجل قد يؤثر على فقرات، والأخت بتقول الابنة بتقول قد يؤثر على فقرات الظهر لعدم الاتزان، الله أعلم وأكثر من ذلك بكثير. لما النبي أمرنا أحسنتي بتقول الشكل نفسه بتمشي كده أحسنتي والظهر وكذا، هو يقول كده أقول سمعنا وأطعنا، ما تمشيش قالك. ولذلك وأن يمشي ولا نهى، نهي أن يأكل في شماله وأن يمشي في نعل واحد، اتقطعت نعله فماشي إيه النعل التاني فين، والله ده اتقطع، طب سيب بقى الاتنين خلاص. ولذلك هنا عن سلمة، شوفي في الحديث عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني هو كان فعلا عنده الاستطاع، يعني الدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول لا أستطيع، قال له لا استطعت، ما منعك إلا الكبر. هو ما منعوش أن يأكل بالشمال، بعض الناس تأكل بتدلع، يعني تدلع كده تأكل بشمالها مش لأنك اللي عندها قدرة أنها تأكل باليمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا الأدب يعني في الأمر ده، قال لا أستطيع. النبي قال له إيه بقى؟ قالوا ما قال له لا استطعت، لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. إيده اليمين اللي كان ربنا عطيها له عشان يأكل بيها، المفروض يأكل بيها باليمين، يكرمها، اليمين مكرمة يا جماعة. ولو إننا في التسبيح حتى يعني أسبح باليمين وجائز بالشمال، لكن الأفضل أن تسبحي بإيه؟ باليمين، لكن جائز بالاثنين في التسبيح، ممكن في الفتوى جائز، لكن الأولى أنك تسبحي إيه؟ باليمين. اللهم اجعلنا من أهل اليمين. هنا سبحان الله، شوفوا انظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هكذا كما جاء في صحيح الجامع في الحديث. شوفوا انظروا في الحديث رواه أحمد ومسلم، يقول عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، ثلاث أصابع كده، كانت ثلاث أصابع كده. طبعا احنا لو كانت نعمل كده يعني ثلاث أصابع كده مش كده، لا هكذا يعني، سبحان الله، كان يفعل هكذا، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال ابن حجر رحمه الله بأصابعه الثلاثة كما صفت لكم كده هكذا، قال ابن القيم رحمة الله عليه وكان يأكل بأصابعه الثلاثة، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بإصبع أو إصبعين لا يستلذ به الطعام، هكذا يقول إنه كان ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول، يعني يأكل بقى إيه يعني، كان هذا الأمثل والله أعلم. والأكل بخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام، تأكل بخمسة كده زي ما احنا بنقول دلوقتي كده، تحطي اللقمة ازاي او في فاهك، ولا يجد لذة في ذلك، وهو كل سبحان الله. ولذلك كان كما جاء في زاد المعاد لابن القيم هذا اقتداء، يعني لو شفتي واحد مثلا كده مسك اي حلوة كده مثلا بايديه كده هكذا وضعها كده، وكانت في يعني في ذكره مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اخذ اجر السنة. لا لا مش لان هو انا عايزه اقول لك يا سبحان الله ان ما في شيء في الاسلام الا والله الناس دلوقتي بتقول عليه اتيكيت وكذا وكذا، لكن والله ان الاسلام يدعو الى كل خير ويصرف عنا كل سوء، اللهم اصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. يعني في الحديث شوفوا عن انس رضي الله عنه ايضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم لعق أصابعه الثلاث. طبعا كان زمان أمهاتنا تقول لنا لو واحد لحس صعبه ويعمل تعمل له إيه، طبعا عيب وكده، الناس تقول عليك إن أنت جعان ومش يعني كده، مع إن عشان الناس تقول عليه وتقول ده ما فيش إتيكيت، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده ثلاث ويلعق أصابعه، لأنك ما تعرفيش البركة فين. ولذلك لا نقول سبحان الله أو نقول كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعلم أن في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل هديه خير، في كل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. أيضا من أداب الطعام، من أداب الطعام كانت زمان يعني سبحان، يمكن لما تشوفي دلوقتي أولاد كتير أو ناس كتير لما يجي يأكلهم تقولهم بيأكلوا هم نايمين مش عارفة على شازلونج ونايم ومش عارفة كده. وكان من أداب الطعام أيضا كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني عدم الأكل منبطحا، منبطح يعني عامل إيه كده أو الجلوس على ما حرم. عن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. سبحان الله، هتقولي طب ليه كده؟ أقول لك مؤكد صحيا، هو هي قالها في حديث، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني لما تيجي تأكل مثلا الولاد أحيانا دلوقتي لما يجي يأكلوا معهم الأم تعطيهم ساندويتش بيأكلوا وقاعد يقرأ في البيان أو بيبص في التليفون وبيأكل، كتير من الأولاد بتعمل كده، كتير من الأولاد كده صح يا بنائي، وقاعد يقرأ يعني مندمج في القراءة أو في التليفون أو في اللعبة اللي معاه ومسك ساندوتش بياكله. لا، في نهي، وهنا لان الام تقول لهم منى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايه وياكي تظني ان نهاكي علشان حاجه تضرك، بالعكس ده نهاكي عشان حاجه تنفعك، قد يقع في الطعام في حاجة تسد البلعوم قد لا ندري إلا إنه الأمر في خير. في إيه؟ خير، مدام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أداب الطعام يا جماعة اللي نتعلمها ونعلمها أولادنا، إنه عدم الأكل متكئا، وده بيحصل بعض الناس تاكل وتبقى عاملة كده متكئة يعني مسنودة وقاعدة تاكل. أي عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أكل متكئا. تاكلي اعتدلي عشان ينزل الطعام في مساره الصحيح، لأنك ربما لو أكلتي متكئة، طبعا هذا تحليل، إن ممكن جدا وأنت بتاكلي يحصل إيه، إن الطعام يحصل إيه في مجراه، يدخل إزاي، يبقى فيه ضرر على الإنسان. يعني لم يدعو الإنسان إلا إلى شيء فيه، لم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأمر نهى كذا أمر كذا، ما تناقشيش، ما تقوليش إيش معنى، طب ليه، قولي سمعنا وأطعنا، وأنت تدري وأنت تعلمي أنه ما جاء. لأنه يا جماعة إحنا بننسى تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. وإن هذا النهي اللي أنت اللي بينهاك عنه أمر لك في فائدة عظيمة، لم يكن متكئا. ولذلك عن ابن عمرو قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رؤي النبي أبدا صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. ولذلك برضو زمان كانت أمهاتنا لما نيجي نأكل معوجين تقول لنا تعيدني وانت بتاكل، صح؟ إنما دلوقتي العيال هتقول لي مين يتعدل ولا مين يتعدل بقى كده. فالولاد يتفرجوا على تلفاز وهو نايم، معرفش ازاي ياكل وهو نايم منبطح على بطنه. هذا الامر واقع بشده يعني بشديد، مع انه في ضرر شديد، في ضرر شديد. عايز اقول ان سبحان الله يعني البوزيشنز دي او الجلسات دي الابحاث وردت ان هي من اسباب السمنه في الاطفال، ان هي مش بياكلوا، هم مش حاسين، ما عندهمش وعي ان هو قد ايه بياكلوا، بيبقوا قد ايه. فدي من اسباب التخصصك. تخصصك ايه؟ تغذية. طب الحمد لله، البنت بنتنا الجميلة دي ما شاء الله، بنت من بناتي اللي بس عايشة في كندا يعني، بس هي جاينا زيارة بسيطة كده، وبنت احسبها على خير. فهي بقى بتقول ان هي سبحان الله يعني ان من دراستها يعني هي بتدرس طب، يبقى كده تغذية ورياضة، فهي بتدرس هناك يعني دراستها بقول لك كانت هناك في كندا، بتقول من ضمن عرفت شوفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطبقوش بحديث النبي، لكن قالت لك ان من اسباب اللي هي السمنة او الافراط في كذا او الامراض او كذا اللي هي ايه، الاكل بالشكل ده مفروض باللاوعي. ما هو ده لا وعي، ما هو ده بقى اللي هم كل ده، فعدم الأكل. ولذلك يقول ابن القيم، شوفي عايز أقول لكم بقى الملخص، شوفي ابن القيم من كم عمر يا بناتي، بيقول كم عمر، كم سنين مضت. يقول ابن القيم في الاتكاء، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والاتكاء على ثلاثة أنواع، الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى جنبيه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة. أنا كل هذا مذموم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ويذكر عنه ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس الأكل متوركا، شوف كان بيأكل إزاي، متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر رجله اليمنى كأنه يضعها. يقول هو ابن القيم في زاد المعاد، زاد المعاد لهدي الكتاب ده مجلدات طبعا لمن قرأها منكم أو زاد علما أو أراد أن يستزيد علما في هدي رسول صلى الله عليه وسلم، فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للرسول صلى الله عليه وسلم، مجلدات كتير كبير كذا مجلد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول كان ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يجلس كده، يجلس متوركا على ركبتيه، يضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى، يقول تواضعا لربه عز وجل، وأدبا بين يديه، واحتراما للطعام النعمة اللي بين يديك وللأكل. فهذه الهيئة قيل هي أنفع أن هيئات الأكل وأفضلها، كما جاء في زاد المعاد في هدي خير العباد. سبحان الله يا جماعة، ما تجدي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هدي إلا وجدت منفعة في ذلك الهدي. هنا شوفوا انظروا، عن أنس قال من أدب الطعام: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، يعني فرأيته يأكل وهو واقع من الجوع. يقول النووي أو مقع من الجوع، يقول النووي: المقعي الذي يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه، اللي هو غير الاتكاء، قال له انهي عنه، يعني زي الجلسه اللي هو ايه جاله طمر فجلس ايه مقعي او مقعي، يعني ايه سبحان الله جلس اللي هي الجلسه اللي قلت لكم هو كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، لكنه كان لا يجلس النبي بالظبط كده، علشان يبقى لما يجي ياكل بعض الناس لما تيجي تقعد بتقعد بتقعد برحرحه كده في الطعام تعمل ايه، حتى لما بتاكل كده وهي متكئه الخلف تاكل ومعدتها المعده بتتعب جدا، المريض المعده لا يستطيع ان يرى الام شديده جدا اذا جلس هكذا، ولو جلس معتدلا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لوجد الامر يعني ايسر بكثير واشفى بكثير لهذه المعده. ها فعلا فعلا شوفوا انظروا من اداب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، يعلمنا ايه يعلم ولادنا ايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمة رضي الله عنهما قالت، يعني سلمة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام، ساعات بتحطي طبق كده وترصصي الطبق أو يكون طبق رز والرز كده يبقى تحطي تضعي فيه كده وسط أو أي طعام المحشي مثلا تحبي المحشي طيب أي طعام تضعي الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يكره كراهة، خلي بالكم يا جماعة لما بقول لك يكره في الحديث ما تقوليش انت بعد كده تنقل الحديث تقول يحرم، لان التحريم ده امر شديد، ما تقوليش لوحدة ابدا حرام عليك تعملي كده، هل اللي انت قلتيه ده حرام عليك ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره الحرام ما حرمه ربي، فما تقوليش لحد حرام الا وكان حرمه او حرمه ربي، لان احنا خدنا هذه الكلمه على لساننا بقت درجه، حرام تعملي كذا حرام عليك تعملي كذا، الكلمه دي بقت على لساننا على طول حرام حرام حرام، الحرام ما حرمه، لكن هو بيقول لك في كراهه، الاولى ان الانسان يعمل ايه انه يعمل ايه هكذا كما علمنا النبي. شوفوا انظروا عن عمر بن ابي سلمة ربيب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني كان صفر صغير، وانتوا عارفين الطفل لما يجي ياكل يعمل ايه يطيش في الصفحة، ينقي النص والطرف وقاعد بقى يهلب في الطعام وكذا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام أدب سم الله بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اللي قدامك، فما زالت تلك طعمتي بعد. حديث متفق عليه. اما اجي اكل ما اخدش من ما امشيش بقى ونقي الحته الكبيره في اللحمه الكبيره في الوسط الاكله اروح جايباها، خدي اللي قدامك رزقك اللي امامك بسم الله. افرضي قعدت كده وكان في الحته اللي في الوسط هي او الحته اللي بعيده شويه هي اللي فيها معلش، حتى لو كانت نفسك الاماره بالسوق وتهوي اللي هناك دي، لكن ممكن الانسان يقعد يبص كده، بعض الناس تبص كده في الصحيفة، لا هذا ليس من هدي رسول الله، هذا ليس من بركة الطعام في بيتك، البيت ما يباركش كده في الطعام، لما تيجي تبص تلاقي اللي قاعدين كلهم على السفرة كل وبعدين لو حد خد يقول ده أنا سبحان الله يبقى هو فعلا منمر عليها أو كذا، لا، الإسلام علمنا الخلق يا بناتي، الإسلام علمنا حسن المعاملة وحسن المعاشرة حسن الأكل، الأدب في قضاء الحاجة، الأدب في المعاملة، الأدب في كل شيء. هذا الإسلام اللي بيحقد بس على الإسلام أو اللي بيسيء للإسلام مش فاهم، هو اللي يفعل في الإسلام السوء ويفعل كل الأشياء اللي أنتوا بتسمعوا دلوقتي المسلمين عملوا. المسلمين لا يفعلوا إلا الخير، والله المسلم لا يفعل. المسلم يرحم، المسلم يعطي، المسلم يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، المسلم عطاء، المسلم عفو، المسلم يغفر لأنه يعلم أن الذي يغفر له ربي، المسلم يعطي لأنه يعلم الذي يعطيه ربي، المسلم ينفق لأنه يعلم أن الذي ينفق عليه ربي وهو الغني، المسلم يعرف، المسلم الحق يعرف كل ذلك، ولذلك من عاش على الإسلام بحق عاش ومات على الخير، لكن من ضل على الإسلام عاش ومات على الضلالة، تجري اللي بينحرف عن الإسلام ينحرف في فكره وينحرف في آرائه وينحرف في كذا تجري ضل ياخد وينهب ويسرق ويقتل ويفعل، والإسلام لا يدعو، الإسلام لا يدعو لذلك، الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين العفو، الإسلام دين المغفرة، الإسلام دين الإحسان. ده عايز أقول لكم ده الإسلام لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو ذبحتي فرخة احسني، لو ذبحتي حيوان مش بني آدم القتل احسني القتلة، يعني لما تيجي شربيها مية لو تعملي كده ما تبقاش قدام، لو هتذبحي خروف ما يبقاش قدام التاني، لو هتذبحي دابة ما تبقاش قدام التانية. أدب الإسلام، أدب الإسلام. حدي الشفرة، أعملي كذا، شربي ماء. شوفي الإسلام في إيه، الإحسان في إيه، في خلق الإسلام في كل شيء، في العطاء وفي الأخذ وفي المعاملة. هكذا يعلمني. شوفي دي حاجة، ده هدي واحد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمني النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يأكل، إزاي يشرب، إزاي الأكل اللي عندي مبروك، إزاي الأكل اللي عندي يكفيني يكفي غيري، إزاي الأكل اللي عندي لو أنا ما عملتش الأشياء دي لا يكون في بركة لي ولا لغيري. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، علمني، شوفوا انظروا، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعلمنا. ليه بيقول لك ما تاكلش من وسط الطعام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن البركة تنزل وسط الطعام، كل ما تاخدي من أطرافه يزيد، هو البركة بتنزل في الوسط وتطفي على الأطراف، كل ما تاخدي من أمامك يزيد. هكذا في الحديث اللي صح، في الحديث الصحيح، زي اللي قيل البركة تتنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيحه، حديث صحيح. أكل من قدامي، الأكل موجود قدامي. ولذلك لو أنت، لو الإنسان فعل زي جلي بتعملي طبق مثلا لنفسك حتى لو كنت منفردة، تأكلي كده بسم الله من قدامك، والله تجلي أكلتي مهما أكلتي والطبق ما زال باقيا كما هو. هذا بحديث النبي، بركة تتنزل، البركات تتنزل إذا اتبعنا هدي رسول الله، إذا اتبعنا ما جاء به ربي وما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلة الصحفة. يعني نسلة الصحفة يعني ما تاكلي الحسيها، خلصيها، خلصي اللي فيها. لما تقولي مثلا كلتها كلها ما فيها، هذا هو الأولى. يعني لو يكون الإنسان حتى لو إن الإنسان في فراغ فضى من طعامه يشيله عشان يديه لحد هياخده. يعني افرضي ما طعامك عرفتي لنفسك وزاد الطعام، ما ترمهوش، لا، لم الطعام ده وديه لحد، أو تديه لوحدة، أو تديه لإنسان تاني، علشان الصحفة لما تبقى بالشكل ده خلصتيها من إيه، سلتيها فعلا. يعني الطعام ما ترمش، لأن بعض الناس للأسف بتاكل، بعض الناس بتاكل والطبق بين باقي كما هو، وعلى الزبالة يرمى باقي الطعام. وهناك أناس يبحثون عن كسرة الخبز، والله ما هم لقين كسرة الخبز. هنا نقول يا أحبائي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. بعض الناس تفضل تاكل لحد ما تهلك، لحد ما تنام، تنام وتتعب ويملأ، لأن الوعاء المعدة دي أكتر، وذلك المعدة بيت الداء. لو قعدت تاكلي تاكلي معدتك بيحصل فيها إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة يعني أمي وبطنك فرغ، لأنه تلت لطعامك ودي تلت للشراب وتلت عشان يتنفس. لكن بعض الناس إذا أكلت تقضي وطرها تماما من الطعام، تأكل لحد الإيه، لحد ما تقوم طب محتاجة حد يشيلها، لا مش قادرة تتنفس، مش قادرة تشرب، مش قادرة تبقى بتخبط كده على بطنها بدل قبل غير أن لا تقول الحمد لله، لكن تقول إيه خلاص أنا جبت الآخر بقى، أنا ما بقيش فيه عندي مكان للتنفس ولا لأي وصل. نعم، فلكن لما يعلمنا النبي من أسباب المرض، النقطة دي من أعظم أسباب المرض، امتلاء المعدة وعدم ترك المعدة فيها اللي هي الثلث للماء والثلث للهواء، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكفي بعض اللقم البسيطة عشان لا يسقط قوتك ولا تضعف معها قوة، فانت جاوزها فليأكل في ايه، يعني لو زادت عن الثلاث لقمات دول يبقى خلي تلت لطعامك وتلت لشرابك وتلت الايه، عشان لان قيل لان البطن اذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فاذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب. ولذلك هذا الامر سبحان الله، نسأل ربي سبحانه، فيكون ذلك يترتب على ذلك فساد القلب، اذا امتلأت البطن خلاص بقى الانسان عنده ايه، كسل شديد جدا، مش قادر يعمل شيء. طب قوم صلي، مش قادر. زي بالظبط احنا لو احنا في رمضان لما تيجي تنزلي تملي معدتك وانت في رمضان تبقي بتصلي، الامام بيقرا وانت عامله ايه؟ نايمه، وكل الاكسجين انتقل، كل دخل بقى عند فين؟ مفيش، ما وصلش للراس حاجه، كله راح عشان يهضم، فبتبقي مفيش عندك انتباه للايات. لكن الاكل قليل يدوب يعني بضع لقيمات عشان بس تخليكي تنتبهي، فتجدي نفسك منتبهه وانت في صلاتك او كذا. اما ما ياكل ياكل ياكل لحد ما لا يستطيع ان يستمتع ابدا بصلاته كما يحدث لنا في رمضان. من اداب اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كمان، ان قال لك، ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، اذا وقعت لقمه احدكم، لما تيجي لقمه تقع على الارض بتقولي له معاك ايه؟ تقولي لابنك او كذا، ما تاخدهاش، ما تاخديهاش، سيبيها خلاص للارض، سيبيها للشيطان يعني. وهي من الادب، اذا وقعت لقمه احدكم فلياخذها وليمط ما كان بها من الاذى، امسحيها، وعشان تغيظ الشيطان امسحيها وكلي. كده بتغذيه، وكده بتاخدي سنه، وكده بتاخدي هدي رسول، بتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت منك اللقمه خديها امسحيها، ولن تضرك بفضل الله، لن تضرك باذن ربي سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك عدم التجشؤ، بمعنى كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. الحديث رواه الترمذي. بعض الناس تأكل وتعمل إيه؟ انت عارفين التجشؤ اللي هو الصوت ده، في ناس تعمل الصوت ده كده قدام من الايه، فيقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ده مش من الادب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، يعلمنا الادب، بيعلمنا الادب. والله يا جماعه بقول لكم، والله لو اتبعنا هدي رسول الله لكنا في هدي ادب في الكلام، ادب في الصوت، ادب في الخطوه، ادب في المعامله، ادب في العفو، ادب في الاحسان، أدب في إطعام الطعام، أدب في إننا سبحان الله نعطي كل ذي حق حقا، أدب في إعطاء حق الكبير، أدب في إعطاء كل من ذي له مقاما مقاما، يبقى عندنا أدب في كل شيء. لكن أنتوا عارفين إحنا ليه بنضيع الحقوق؟ لأننا ما بنعرفش هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لازم نتعلم هدي، نتعلم هدي رسول الله، كل مرة نتعلم هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نقتدي بالنبي بدل ما نبحث عن قدوة. الناس دلوقتي بتدور عن قدوة، تقول له قدوتها ما عرفش مين، وقدوتها مين، وقدوته مين، وقدوته مين. ونقول لنا قدوة، أسوة حسنة، لكم أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نقول، يقول النبي، إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كف عنا جشاءك، اللي بيقعد بعض الناس تقعد طول ما هي قاعدة، ده سوء أدب في، أو مش يعني ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينتظر الطعام الساخن حتى يبرد، كل شيء سخن أبدا. السلسلة الصحيحة، ما هو بقى ضرر على فكرة، ضرر شديد. شوفي لما يجي لك دلوقتي أن يقول لك أن الأبحاث العلمية، لو دخلت كده وشفت الأبحاث العلمية في الطعام الساخن، يا على الأمراض اللي بيسببها الطعام الساخن، كثيرة جدا. يعني ادخلي كده واكتبي يعني سبحان الضرر الطعام الساخن، ولو مجرد ما تقرأ الضرر هتبطلي الطعام الساخن. ولما يقولك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كم قرن يقولك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا في يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها كانت إذا ثردت، اللي هو الثريد يعني لما تطبخ، اللي هو الثريد ده، كانت قالت غطته شيئا حتى يذهب دخانه، يعني يبرد شوي، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. كفاية أن يقولك أن أعظم البركة، كفاية يقولك أن أنت لما تنتظري على الطعام الساخن ده شوية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي إحنا لازم يبقى الأكل قاعد قدامنا وقاعد طالع منه سخان، اللي هو السخونية طالع منه، ونمد إيدينا وهو سخن، ونبقى نقول سخن ويتنسوع، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما بنعملوش أو ما بنسمعوش. ذلك سبحان الله، شوفوا انظروا يا بناتي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إنه إزاي الصحة والعافية انك لما تيجي تطعمي طعام تستنى عليه شوي لما يهدى. كوباية بتاكلي حاجة سخنة، تشربي حاجة سخنة، بعض الناس بتشرب السخن وبعد ما تشرب السخن تلاقي الكوباية لسه طالع منها دخان، يعني الكوباية تمسكها تلاقيها ايه مولعة زي ما بيقولوا، سخنة سخنة جدا. يعني انت شربتيه ايه بقى؟ خطر، ليس به بركة، ليس به بركة. البركة انك تاخديه وهو بعد ما ايه ما يذهب دخانه او بيدخل. هكذا في الحديث الذي قال، الحديث صحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ادب النبي صلى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه، انه كما جاء في البخاري في صحيح البخاري كان لا يعيب طعاما. ما عيبش، تاكلين ايه النهارده؟ طبخين باميه مثلا، باميه يا بحبهاش، باميه مالها، الباميه جميله ما شاء الله. طيب، كان ما عاب النبي في الحديث الذي رواه البخاري، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكله، وإن لم يشتهي تركه من غير ما يعيب. بعض الناس مثلا إيه ده بتحب الأكلة دي، ده بحب الأكلة دي، ويفضل يبقى اللي بيأكل الأكلة دي بيأكلها وبيحبها، والتاني قاعد يعيب له في الأكلة دي. ما يصحش، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنت مش هتاكليها لأنك لا تهواها نفسك، خلاص ما تاكليهاش، ما حدش قال لك كليها وما حدش أجبرك عليها، لكن ما تعليش تعيب اللي بيأكلها هذه الأكلة. بتحب الأكلة دي إزاي؟ أنت بتحب الطبخة دي إزاي؟ أنت بتحبي لا واحدة مثلا بتاكل لا أرانب، يا أرانب دي مش ممكن تاكل والله. في ناس بتعيب عليها يعني ده انا لا حول طبعا، هي سبحان الله. لا بس في ناس تقعد تكرهك فيها بالدرجه زي ما حضرتك بتقول. لا لا لا، ما هي سبحان الله المفروض ما حدش يكره حد ابدا في الاكل. لا حول ولا قوه الا بالله. سمعت في بعض الفرق الضاله، سمعت شريط ويمكن بعضكم سمعوا، يعني انا متاكده ان بعضكم سمعوا، وكان بيتكلم فعلا عن اكله معينه الارانب، لحم الارنب سمعتوه اكيد. هو ده اللي هو كان قاعد يتكلم ده، يعني يقول هذا حرام، حرام ايه؟ حرام لحم الارنب حد دول. ولذلك بنقول يا جماعه لا حول ولا قوه الا بالله، لا يحرم الا ما حرم ربي، ازاي تحرمه؟ يقول سبحان الله. فجاء يعني الانسان نفسك لا تهوى، خلاص مش مشكله، بس ما تقرفيش اللي معاكي من ايه منه طبعا. نيجي بعد كده سبحان الله، من ضمن الاشياء التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن الأشياء التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، نهانا أننا ناكل ونشرب في أنية الذهب والفضة أو المضببة بالذهب والفضة، أو المضبب بالذهب والفضة. كوباية طقم عندك معلي وشوك، يقولك الأم بقى ما تتجوز بنتها بقى عشان تبقى سبحان الله، يعني تبقى من ضمن الأعالي القوم، يعني تدخل البنت بالطقم اللي اسمه مش عارف ايه ايه كذا كذا كذا، وده يكون فضة او ايه، وهي لا تعي انها هذا لم يحل هذا الدين. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم الامر شديد. شوفوا انظروا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما جاء في حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه في أنية الذهب والفضة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا، لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، تشربوش في كوباية مضببة ولا محلية، ولا تأكلوا في الأطباق اللي فيه منهم، ولا تلبسوا الحرير ولا الدباج، أبقى أنواع الحرير ده هذا بالنسبة للرجل طبعا، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني اللي يأكل فيها في الدنيا تحرم عليه في الآخرة في الجنة. فالمفروض الإنسان يتحرى لما يكون في عزومة، والناس اللي في العزومة دول من يعني الناس اللي هم عندهم إمكانيات يحطوا معالق فضة ولا مضببة بالذهب وكده، تحري تأكليش بيها أبدا. قولهم لو سمحتوا معلقة بلاستيك، تاكلي معلقة بلاستيك وتاكلي بإيدك، لكن ما تعرضيش نفسك. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم لهم ما في هم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نهي، ده نهي شديد ان الانسان ياكل، ده نهي بقى تحريم، انك لما تيجي تشوفي، وحدد بذلك الشرب الاكل والشرب. قال لك الزينه، لو حطيه في الزينه، لو ما يكون نعم في الزينه لو قال لك لو مثلا ايه يعني لو مثلا طبق حطاه زينه لانه فيه كذا كذا طيب، لكن الاولى البعد في الرفاهيه عن هذه المسائل يا جماعه، بنسال الله لنا العفو والعافيه، لان البعض كان بيجيب صواني بالشكل ده واطباق بالشكل ده ومعالق بالشكل ده ينهى. طب هنعمل فيها ايه بقى؟ خلاص استخدميها، تستخدميها بقى خلاص، ما تستخدميهاش للشرب والاكل والشرب، وتقولي كده حتى في وصيتك، حتى لو كان عندك منهم شيء اكتبي في وصيتك انا احرمهم لانه كما حرمهم ديني لا اشرب فيهم ولا يقولوا لاحد، لو يستخدمهم في الزينه او يحطوا فيهم حاجه يعني زينه او كذا طيب، لكن للشرب والاكل هذا نهي في الشرب والاكل. ايضا من الاشياء التي نهى عنها نعم حرير، اربع انواع الحرير، حرير نعم. الاواني اللي هي بتبقى ستانلس مثلا بيقول لك الايد مطليه، مش مطلي يعني طبقه، لا هي مش طبقه، هي مش طبقه، هي الذهبي ده لا لا لا ابدا، لكن هي الثاني بيبقى لا لا هي الثاني بيبقى بقول لك ايه مضبب بالذهب او الفي بيبقى عليه بيبقى طبق، لو ده مش ذهب خالص يعني ما تقدريش تستخلصيه او في نفس الوقت، لكن هو لو شوفي الايد كلها ده هي كده طبقه بس مش ذهب، لا لا لا دي حليه ذهبي كده، لكن دي مش لا لا لا لا، لكن المضبب يقول لك ده يقول لك مثلا ايه مصفح عليه صفيحه من الذهب دي، لا لا دي اللي هي المفروض ان هو مكتوب عليها حتى اللي هي حكم اللي هو الذهب والفضة والمضبب يعني اللي هو متغطى اللي عليه الختم انه فينا ذهب او فضة هذا اللي هو لا لا لا يؤكل فيه ولا يطعم فيه ابدا، يعني مضبب يعني مطلي يعني او مطلي مطلي صينية معدن مطلية فضة. ابعدي عنها، ابعدي عن اللي هو المضبب. قالك الطعام والشراب، يعني قالك الصينية ما فيهاش طعام ولا شراب، لكن هي ممكن تستخدميها زينة، لكن بالضبط كده، لكن قالك لو تشربي لو طبق تاكلي فيه، انما لو الانسان زيادة حرص يبعد عن الشبهة. النقطة التي تلي ذلك ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم قالك انه بالنسبة للاكل والشرب، قال ابن امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في المسألة، قال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة، يعني اكلوا واشربوا. وعايزه اقول لك الوليمه اللي انت بتعملها، افرجي واحده بتعمل وليمه او هي قاعده هي ومجموعه في وليمه، لازم تحرص ان الوليمه دي ياكل منها فقير، والا بئس الوليمه اللي انت بتاكلي قاعده ترتعي في الطعام ده كله والفقير مش لاقي ياكل لقمه، شيلي منها، شيلي الفقير، وزي ما انت اكلت وغيرك اكل لازم الفقير ياكل من هذا، اذا ما اجتمعوش معاك على نفس الطعام يبقى يكون لهم نصيب من هذا الطعام، والا الاكل اللي انت كلتيه ده ما فيهوش بركه، بئس الوليمة، لازم يكون فيها ياكل منها الفقير، لازم ياكل منها. ولو انت بتعملي كده الاكل وتقولي وسعي شويه على اكلك، وسعي زودي شويه، هياكلوا دول وهياكل الفقير، ما ينفعش دول ياكلوا ودول مثلا من اللي هم عندهم القدره ياكلوا والفقير اللي مش ما عندوش القدره ما ياكلش من الاكل ده، لازم يذوق الطعام اللي انت بتاكليه ولازم تاكليه من الطعام اللي انت بتاكليه، والا لم تبارك في هذه، بئس الوليمه. نسال الله العافيه، علمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم، زي قال كلوا واشربوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مخيله. يعني بعض الناس لما تيجي تشوفي لا حول ولا قوه الا بالله، بعض الاماكن تجدي مثلا يعمل وليمه، الوليمة مثلا على سبيل المثال جايبين مثلا كده خروف وكذا مش عارف ايه وعاملين وليمة، وبعد ما الناس تاكل يترمى، او لما تروحي اوتيل من اوتيلات الاكل الاطباق، لا ما تديش فرصة، لو انت حتى هتاكلي بره مش عيب ابدا ابدا ابدا، مش عيب ابدا ان انت لو اكلتي بره قلت له من فضلك الحاجات المتبقية لفها لي، مش عيب، ده مش بخل يا جماعة، وكون في نيتك ان انت هتأكلي بيها فقير، مش عيب ومش بخل. مطاعم السعودية ها؟ مطاعم السعودية في كل مطاعم، في كل مطاعم، كل المطاعم لو انت بتاكلي لا لا انت تلفيه في كيسك وتاخديه، ده حقك تاخديه في كيسك وتلميه وانت ماشية، زبالين في الشارع هناك اديله كده كيس وانت ماشية يطير بيه جدا جدا جدا، انما تسيبيه ويبقى ترمى قدام عينيك في الزبالة في اي مطعم، لا ترضي لنفسك ان انت تسألي عن كل هذا. لان كم من فقير مش لاقي، والله كم من فقير ما لاقي كسره خبز. يبقى انت بتاكلي الالوان دي كلها ويفوت منك الاشكال دي كلها وتترمى في الزباله والفقير مش لاقي ياكل، هتسالي عنه بعد كده نقيه الزباله؟ لا ما ينقهوش منه، بتسمحولوش ان انت في دلوقتي الواحد بيشوف. ما انا عارفه، معلش انت بقى بنفسك يعني عشان تبقى تبرئي ذمتك من امر، يبقى كلي واشربي وتصدقي من غير اسراف ولا مخيله. احنا هنعمل السنه، هنعمل مثلا عزومه، عزومه مثلا عشان الناس كلها تتكلم عن، لا دي مخيله. اعملي ما يرضي الله، طعم الطعام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لو في الطعام الموجود عندك ده خلي في نيتك ان انت وغيرك هياكل منه، مش انت بس، او مش بعد كده هيترمى، او مش بعد كده هينتظر لحد ما يبوظ ويترمى. لا حبيبتي، لو اصناف كتير، لو اصناف كتير عندك كم اسره، خدي الاكل مش الفاضل، مش عايز اقول الفاضل، لكن هيكفيكي الموجود، هيكفي شويه، ما بيكفي يعني بيكفي قليل، خدي الباقي واعملي علب، اعملي وجبات حطي في التلاجة عندك، وتعالي وانت نازلة، او انت لو تعرفي حد كده قولي لها تعالي خدي وروحي، ويا ما اكثر ما اكثر الناس المحتاجين. وهتجدي يعني اقول لك والله والله في لذة في اطعام هذا الطعام للفقير اللي هو بيسعد بيه، افضل من لذتك لاطعام اللي عنده يملك من الطعام. لذة، لذة ان انت تطعمي الطعام، لذة ان انت اللي قدامك ياخد طعام ويسعد بهذا الطعام. انما الناس اللي تقولي مش لاقية، مش لاقية ازاي؟ مش لاقية ازاي؟ نعم؟ الجار يعني لما الجار يحس ان انت عندك الجار، هذا من ادب، ما هو دي من ادب النبي، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ما ينفعش ان انت تعملي حاجة حلوة او صب، حتى لو قادر، حتى لو قادر ان يشم مرقة، يشم. طب هنقول دلوقتي لو قلت له رحتي، لان النبي يقول لك شيء الدين والمرقة مش الشوربة بتاعتك، طبعا لو رحت دلوقتي لجارتك اللي قدامك قلت لها خدي دول شوية شوربة، هتقول دي ان جارتها دي اتجنت او جرى لها حاجة، لكن عندك حاجات اخرى ممكن تفعليها، ممكن تقدميها لجارتك، وخاصة اقرب جار، وخاصة اقرب جار، الجار اللي هو اقرب بابا لك، اقرب جار هو ده اللي دايما تكوني دايما على ود معاه، او دايما تكوني على عطاء معاه، او دايما لو عندك حاجة حلوة ما تؤثريش نفسك بيها، لكن يعني اثري، افتكري ان انت زي ما بتاكلي، انت مش هتاكلي ايه، هتاكلي ايه ولا هتشربي ايه، يعني معاكي ايه ان انت ممكن تفرح حد تاني او تدي الحاجة دي، تاكلي منها وغيرك ياكل منها. لكن تخيلي لو انت بس لأكلتي هيفوت منك وهتترمى، لكن تخيلي بقى الفرحه وانت يعني الوالدانك دايما اللي بيشعر، عايز يشعر بالسعاده يا جماعه، يمتد عطاؤه، ما يبقاش لنفسه بس، يعني يكون متعدي، متعدي مش في الظلم، لا متعدي في الخير والعطاء، يعني تيجي تبصي تلاقيك تبقي سعيده، حاجه من اسباب السعاده ان يكون عطائك متعدي. بمعنى انت لما بتيجي تعملي الطاعه، الطاعه بتاعتك متعديه، الطاعه بتاعتك لو لنفسك بس بتصومي بتصلي كده لنفسك ليكي انت، لكن الطاعة التي المتعدية اللي هي ايه بقى؟ ان انت تعمل ايه؟ تسعدي غيرك، تدي لغيرك، تدخلي السرور على غيرك، تشوفي مين قضاء حاجة غيرك، تفتحي ابتسامة ما بتملكيش، ابتسامة اي حاجة حلوة، اي حاجة بسيطة، اي حاجة ممكن، ما تحقريش من الامر شيء ولو بسيط، لكن يدخل على غيرك السعادة. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخان مش عارفة إيه فليجلسه، يعني الدخان مش دخان وعن السجاير، ها يطبخ يعني كده، ده الحديث رواه البخاري ومسلم، عشان بس ما يظنش يقولي هو قصده كده اللي انتوا عارفينه ده، فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، زي ما قلت لكم. انت الحديث رواه البخاري ومسلم، انت عملت عزومة أو عندك أكل، عندك صاحبتك أو صحاباتك بيأكلوا الأكل وأكلتي، وعندك خادمك أو خادمتك اللي بتعينك في الطعام والشراب اللي هي سيدتك، أنا أرى أن الخادمة اللي بتعينك في الطعام هي سيدتك، لأن هي اللي بتعينك يعني، ولذلك ما بتقوليش لا، ما بتقوليش دي خادمتي، بتقولي دي اللي بتعاوني. لما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خادم المسجد، خادم المسجد اللي بيقوم المسجد، انتوا عارفين مكانته عند الله عز وجل ايه؟ هو خادم المسجد، عشان كده خادم المسجد ده لازم يكون امين، حريص على نظافه المسجد، حريص على الامانه اللي بين ايديه، عشان بين يدي لا يسبق الناس جميعا، زي المؤذن كده. ليه؟ لما والدليل على ذلك انه لما ماتت هذه المراه وصلى عليها المسلمين، صلى عليها بعد ذلك رسول الله صلى عليها اكثر من مره، لأنها كانت بتنظف المسجد، عشان المسجد أعظم مكان عند الله، بيوت الله، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالعضو والأصالي رجال. أفضل الأماكن عند الله المساجد، لازم تطيب وتطهر وتنظف، واللي يقوم على ذلك، أنت عارفة لو جيتي كده بهدوء كده وقلتي سبحان الله، بصيتي كده في المسجد، تصدقي ده المسجد ده هو محتاج مثلا أحط فيه مثلا مروحة في الحمام، أو إيه الحنفية دي بايظة، أما أجيب السباك يصلح الحنفية من سكات كده. عند الله عظيمة، عند الله صدقة كبيرة جدا، لأنك بتهتمي ببيت من بيوت الله عز وجل. لكن تعالي بقى اعملي، كسري ده وارمي ده، الستاير دي النهاردة الله يديها الصحة والعافية البنت الجميلة اللي بتعاوني يعني، وهم بينظفوا المسجد بشيلوا الستاير دي، بعد ما رمضان جه، بعد ما خلصوا رمضان، الناس صلوا في رمضان، بتقولي والله بتقولي تعرفي يا دكتورة فاطمة أكتر حاجة كانت بتأذينا إيه؟ قلت لها إيه؟ قالت لي وإحنا بننزل الستاير عشان نغسلهم، النساء حط الدبابيس في الستاير أذى. قلت لها يا ده أذى، قالت لي والله بقيت الدبوس يجرحني وأنا بيغسله وبينظفه وبيعمله. وتقولي ودخلت واحدة، هي بتقول مش عارفة اسمها، أكيد واحدة من اللي جالسين دول بس أنا ما عرفوش، بتقولي ودخلت واحدة وإحنا بننظف البنات بعد رمضان، من اللي بيعملوه النساء في رمضان، بيجوا البنات بعد كده الله يبارك لهم يديهم الصحة والعافية ينظفوا ويشيل البنات اللي هم المساعدات بتوعنا اللي هم بينظفوا لنا يعني، ربنا يرضى عليهم. قعدوا ينظفوا، بتقول لي سبحان الله سبحان الله على اللي بيجدوه في المسجد، ربنا يعني سبحان يعين كل من يقوم على خدمة المسجد ومساعدة في عمل في المسجد يا رب. يعني لو هي بتحكي لي النهاردة بتقول لي يا سبحان الله ده النساء دول متعبين، هي بتقول النساء دول بدل ما يساعدوا يتعبوا، بدل ما يساعدوا يأذوا، بدل ما يساعدوا يسيبوا الأذى، اما تيجي تنظفي وما نيجي نشيل مثلا الحاجات اللي هي تجدي المستيكات، المستيكة ملزقة محطوطة مكان، لما تيجي سبحان الله تيجي الأم عشان تحفظ القرآن، طب القرآن في رسوم للقرآن، لا لا لا لا هو كله لله عز وجل بإذن ربي سبحانه وتعالى في هذا المكان. طيب على الأقل لما تيجي تدخلي يعني لما معاكي أطفالك معاكي كيس نظفي شيلي، ده بيت ربي، عشان كده بقولك هذا المكان يجل من يجل الله عز وجل، لأنه أعظم مكان على الأرض بيوت الله عز وجل، لأن فيها يرفع اسم ربي سبحانه وتعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا طبخ أحدكم قدر، هو ده اللي بقول عليه، إذا طبخت قدر فليكثر من المرقة كما جاء في صحيح البخاري، ثم يناول جاره منها. شوفي قال لك لو طبختي قدر طعام، كانوا زمان يعملوا كده، كان لا يمكن في بيت زمان، لا يمكن، تربينا على ذلك، إن قبل أن ينتهي الطعام وتخرج منه رائحة البامية ولا الملوخية ولا الطعام ولا المحاشي ولا كده، بيكون الأطباق معدة ونخرج بيها عشان الناس اللي حوالينا اللي يشموا فيطعموا هذا الطعام. ولذلك عرفنا إن هذا الأمر قبل أن نعرف، وإحنا صغيرين ما كناش نعرف من السنة، قبل أن يوضع في الفم. شوف الخلق، ده الدين يا جماعة، ده الدين سبحان الله، ده الدين يا جماعة، ده الدين إن أنت تعرفي. شوفي النبي، ده الحديث رواه صحيح البخاري، انك اعملي زودي ودي جار. طب لو الجار ده كان هيتأفف، طب ادي حد تاني بيشم الريحه ويتمنى، اي حد قريب، ادي جار، ادي تحت، ادي بواب، ادي سايس، ادي جراج، ادي الناس اللي هم بيتمنوا، ادي ادي، واياك ان انت تبخلي باللي فيه الفضل، ده الباقي لك على فكره، ده الباقي، مش اللي انت اكلتيه الباقي، اللي انت اكلتيه هو اللي عدم، لكن الباقي هو هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، قال لك ايه، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام، اللي هو ايه بقي من الطعام، اللي هو اللي فيه اجر، اللي انت اديتيه للناس. قيل من الاشياء من اداب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا الاجتماع على الطعام وعدم التفرق، يعني الناس تقعد في البيت دلوقتي، البنت جات ادخلي المطبخ هاتي حضري طعامك، تدخل تاكل، الولد جاء ادخل حضري ياكل، ما اجتموش ابدا على طعام، ما فيش اجتماع على طعام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الذي حسنه الالباني صحيح، ان اجتموا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. الطعام القليل اللي انت ولادك دول هتقعدي عليه هيبارك لك فيه. لكن لو جاء كل واحد أخذ طبق طبق طبق طبق البركة بتقل وتنزع. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمن. يعني كل ما اجتمعت اليد على طعام تجري تبصي تظن ان الطعام قليل، لا الطعام كثير. طب ده هيكفي اثنين بس؟ لا هيكفي ان شاء الله العدد اللي انت تتمني ان شاء الله انه يكون. لذلك هنا سبحان الله يقول ايضا النبي يعلمنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام، يقول النبي لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، ياكل طعامك الاتقياء، وتسعدي باكل طعامك الاتقياء. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هي اطعام الطعام. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا عدم النفخ في الطعام. يكون الطعام سخن، بعض الناس يكون الطعام سخن يعملوا فيه ايه، كوبايه سخنه بتمسكها تقعد تنفخ فيها. النهي عن النفخ في الشراب، نهينا كما جاء في الحديث الصحيح ان الانسان يمسك طعام سخن ويقعد يقول ايه هبردهولك هبردهولك، يقعد ينفخ فيه علشان ايه. شوفي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهي، على ان النفخ ده قد يخرج معاه ايه طبعا. ولذلك قال النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول انه اروى وامرى وابرى. النهي عن النفخ في الشراب عن انس، لكن كان مثلا ما يشرب كده يبقى النفخ فين؟ مش في الشراب، بره يشرب مثلا على ثلاثة ويتنفس ويشرب ويتنفس. قال لك ده بيمري ما ينزلش، كانه بيقول كانه بيقول ايه، كانه الماء ما ينزل ما ينزلش ايه دفعه واحده. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله عليه الشراب في اللي هي في لسان الشارع وحما يعني الشرع يعني هو الماء، ومعنى تنفسي في الشراب ابانته القدحا فيه وتنفسه خارجه. يشرب ثلاث مرات، شايفين التنفس ازاي، يقول خارجه ثم يعود للشراب كما كان مصرحا به في الحديث الآخر. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح، ولكن يعني ليجعل الإناء، لا الإناء بعيدا عن فيه، يشرب ويتنفس ويرجع يشرب ثلاث هكذا. وهكذا الصحيح ده التنفس اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجي يشرب يتنفس. بس يتنفس ازاي؟ يعني كأنه بيدي نفسه فرصة. بعض الناس لما تيجي تمسك مثلا تشرب تعمل ايه، تروح صب ازازة المية تنزل الماء صبا فين. ولذلك سبحان الله يا جماعة ما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا علميا له فلا تجري بعد كده سبحان الله النهي عن شرب الماء جملة واحدة، لأنه ما عرفش بيعمل إيه وبينزل إيه في المعدة وبيعمل إيه في الكبد أشياء سبحان الله كثيرة. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي نهى النبي أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أي إناء أيا كان ذلك الإناء، سواء في شراب أو في طعام أو في شراب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم زجر وفي لفظ النهى عن الشرب قائما. تيجي تشرب المية قال اجلسي واشربي وانت جالسة، اجلسي واشربي وانت جالسة. عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم فأتيته بدلو ماء زمزم فشرب وهو قائم. يعني عمل ده، لكن عرفنا ان الاولى بالظبط، عرفنا ان الاولى ما تيجي تشربي اجلسي، لو شربتي وانت واقفه جائز، لكن الاولى عشان هكذا وانت جالسه اشربي وانت جالسه سبحان الله. ولذلك هنا يقول وكان هنا مر النبي بزمزم فاتيته بدلو الماء فشرب وهو واقفا وقال الدعاء. وقال ابن القيم رحمه الله عليه وكان من هديه الشرب قاعدا، هذا كان هدي المعتاد. وصح عنه انه شرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي يشرب قائما أنه هكذا فعل، يقول في زاد المعاد وصح عنه أنه شرب قائما. يعني والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر. يعني ممكن تشرب قائما لو في عذر مضطرة تشرب وانت قائمة، لكن لو عندك فرصة أن أنت تشرب وانت جالسة اشربي كما جاء في زاد المعاد الهدي خير العباد نبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزل المسجد، يعني وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته كما جاء في حديث البخاري ومسلم. بعض الناس يعني تأكل الأكلات اللي فيها رائحة، رائحة الثوم أو البصل أو الحاجات اللي هو طول ما بيصلي يعمل إيه، يتجشأ، فطول ما بيتجشأ بتخرج منه رائحة الإيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال هذه البقلة، هذا الثوم أو البصل والكرات، فلا يقربنا في مسجدي في مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يأكل كرات، يأكل بصل، يحط بصل على السلطة، يقول ده أنا ما كنتش والله بصل، وما أنا عملت إيه؟ إيه في ريحتك ريحة بصل وإنت بتتجشئ بصل، تقول لا لا حطيت بصلة صغيرة على السلطة، صغيرة قد كده، طب ما هي تعمل إيه؟ نعم. ولذلك قال النبي طب ماذا يفعل فيهما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكلهما فليتمهما طبخا، مطبوخ خلاص هتروح الرائحة أو اللم. ولذلك هنا وقال وألحق علماء بالمساجد يعني كالمصلى في العيد وفي صلاة الجنازة وفي مكان الوليمة أي شيء يتأذى به الجمع، وألحقوا بالثوم والبصل كل ما له رائحة كريهة وما تأذى به الناس، ريحة الشرابات بتتغسلش، رائحة العرق، الجلباب أو الفستان أو اللي هو المتكمكم ومحطوط في الدولاب، وحتى لو أنت لبستي اللي تحته مغسول ونظيف لكن هو خلاص ريحته عرق، ما تأذيش اللي حواليك بريحتك لأنه يتأذى مما تتأذى به الملائكة، فإياك تأذيهم بريحتك، إياك تأذيهم بعرقك، إزاي رأيتيهم بريحة شرابك، إزاي رأيهم برائحة كريهة تطلع منك من فاهك أو من غير ذلك، كما يقول ابن القيم ويذهب رائحة البصل والثوم مدغ ورق السذاب عليه، ما عرفش النعناع أو كذا، فالأولى تركوا فيها والبقدونس. طيب ماشي. ومن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نهى أن يشرب من السقاء، من فوهة السقاء يعني فيه من الفيه السقاء القربة المنبع يعني نفسه أيا كان المنبع، يعني أنت مثلا جيتي كده في منبع قربة السقاء دي اللي هي القربة، كانوا كان فيه قربة يشرب منها الزير بقى، ده كان فيه زمان كده الحنفية، لا هو من يعني أنت عارفين كانت القربة يبقى فيها الماء، قال لك ليه بقى، وقيل يقول قيل السقاء اللي هو طرف الماء من الجلد، يعني كانوا يبقى عندهم يحطوا ماء في قربة كده جلد جلد وغير شفافة جلد جلد. فبيقول لك هنا ايه عن سهل بن عبد سعد الساعدي قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، ده برضو الأدب يعني، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، أما كنا بتشربي واللي عندك واللي حواليك عايز يشرب تدي لمين؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشراب، شرب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه غلام صغير طبعا وعن يساره كبار أشياخ، فقال للغلام لأن الغلام كان عن يمينه قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ تصوري النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن الغلام إنه يعطيه إنه يشرب الكبار اللي على شماله، فالحديث هنا متفق عليه يا جماعة. فقال الغلام لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنا أشرب وراك وتقول لي لا لا أوثر بنصيبي منك أحد. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي يعني راح يدر إيه خد اللي هو الشراب. وقيل عن عبد الله أيضا رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابهم عطش فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقيهم، فقيل ألا تشرب يا رسول الله؟ شربهم قبله، فقال ساق القوم آخرهم، برضو شرب النبي بعد ما شربهم، ما قالش بقى هنا في كده ما أعرفش من لا أبدا، شرب النبي بعد صلى الله عليه وسلم بعدهم كما في قصة أبي هريرة ووعاء اللبن، فاكرين القصة دي؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أكل طعاما وما تخلل اللي هو الخلال العود لإخراج ما بين الأسنان من الطعام فليلفظ ما لاك بلسانه فليبلع، من فعل ذلك فقد أحسن. يعني هو بيقول لك إن المفروض الإنسان لما يأكل يقوم يخلل بين أسنانه علشان إيه كما يقول أبو هريرة. من السنن أو من الهدي الذي نعرفه أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقليل منا من يأتي به، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام في التسوق بعد الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضى للرب، يعني بعد ما تاكلي يكون معاك سواكك وتبتدي تتسوكي، والأفضل إن في السواك إن أنت تبقي الأمر إيه مستتر، لأن بعض الناس يا جماعة بتعمل الأمر ده كده قدام الناس وتمشي قدام الناس، لا يعني هي المفروض بقى فيه أدب زي بالظبط الفرشة، تعرفين الفرشة بنعمل فيها ايه كده، وانت فيبقى في ادب في هذه المسألة كما جاء يقل. من الاداب ايضا، من الاداب ايضا انه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في احاديث كثيرة، كل الاحاديث اللي هي كانت في اداب الطعام والشراب ذكرتها لكم في هذا الباب اللي هي كتاب آداب الطعام للرسول وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، آداب الطعام والشراب، وكيف أن الإنسان عندما يتأدب بكل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني أو يرزقكم هذا الأدب، فلا يعيب طعاما ولا يعيب شرابا ولا يأكل إلا بما إذا سمى، وإذا أكل فليحمد ربي سبحانه وتعالى على طعامه وشرابه. ويقول هنا في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله، سأل أهله الأدم يعني اللي هو الغموس، فقالوا ما عندنا إلا خل يا من فتحت له الدنيا، فدعا به، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالخل، فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل. الحديث رواه مسلم. نعم الغموس، وانت بتغمسي كم لقمة في كم نوع وكم صنف وكم وكم وكم وما بنحمدش ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أفاد الحديث إيه لما قال النبي نعم الغموس. أحسنتي أيوة، فين صوتك النهاردة كده ما شاء الله، أحسنتي معلقة دائما. يقول في الحديث، أفاد الحديث إيه أما النبي بيقول نعم الغموس هذا الخل؟ قيل أفاد هذا الحديث استحباب مدح الطعام ولو كان بسيطا. الحمد لله، ما عندكيش إلا كذا بس الحمد لله، بتاكل إيه؟ ياه هو ده بس اللي انت بتاكليه؟ الحمد لله. استحباب مدح الطعام ولو كان بسيطا قليل الكلفة، مدح الاقتصاد في الطعام، منع اعتياد النفس على الأطعمة الدسمة الكثيرة الكلفة اللي بتجيب المرض، تواضع النبي في طعامه، كل ده أفاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن في حديث أيضا يتعلق بالطعام يا جماعة، في باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. يقول في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب يعني يلبي، فإن كان صائما فليصلي أو فليصل يعني فليصلي يعني إيه، وإن كان مفطرا فليطعم. الحديث رواه مسلم. الحديث بيقول لك إيه بقى، إذا حضر أحدكم قال لك قيل بالنسبة فليصلي، قال يدع لأهل الطعام، يعني إذا كان هيدع الطعام مش هيأكله بس يدعو لأهل الطعام، يصلي لوالديه يعني يدلعهم، يصلي لصاحب الطعام يعني يدعو لصاحب الطعام اللهم بارك لك في رزقك. وقيل لو يصلي الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود يحصل له فضلها وليكون بركة في هذا البيت ويتبرك، يبقى هم صائم هم إيه؟ آه. أفاد هذا الحديث أنه إذا دعي أحد إلى وليمة الطعام من أداب الطعام أن الإنسان إذا استطاع أن يلبي فليلبي، إلا إذا كانت الوليمة فيها معصية، إذا كانت الوليمة فيها معصية فلا يلبي، لأن طاعة لله أولى من أنه إيه؟ آه يعني تروح وليمة تقول لك ده وليمة كذا وفيها معاصي لله عز وجل، لا، المفروض للإنسان لا يأتي إلى المكان أو للشيء، لأنه سبحان الله يا جماعة الإنسان يجد أنه في كل شيء يعصى به الله عز وجل تمحق البركة من حياته. لو شفت بيت دايما يتجرأ أهله دايما على المعاصي تجد في ذلك البيت نزع البركة بشدة، لو لقيتي واحدة هي دايما عندها معاصي تجد في حياتها نزع البركة بشدة، لو لقيت وجدت إنسانة دايما في حياتها الطاعة والإقبال على الله عز وجل تجد إن ربي يسر لها اليسر، يفتح لها أبواب اليسر سبحان الله، يرزقها من حيث لا تحتسب ويرزقها من حيث لا تحتسب. باب ما يقول كما قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يسيء الطعام والشراب، يسيء الطعام والشراب فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سبق أنه قرأت لكم ذلك الحديث، في هذا الذي كان تطيش يده في الصحفة في الطبق، يعني أنه يعلمه أو تعلمي أبنائك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي عندك كن أولاد ولا أولاد أختك ولا أولاد في حوزتك، لما يجي يأكلهم علميهم الأول، علميهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سمي الله، يا غلام كل بيمينك، يا غلام كل مما يليك، الحديث متفق عليه. ليه؟ لان لما يجي فيه اولاد يعني يكونوا مع بعضهم مثلا، بصي تلاقي النفس اماره بالسوء الى رحم ربي. لما تيجي تعلمهم الاول ان ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها اول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يا سبحان الله يا جماعه، ده انا شفت مره واحد بيدر يعني شفت منظر صوره لرجل يدرب كلاب حيوانات، ولما يجي ياكلوا ما بياكلوش الا اذا امرهم. يعني تخيلي لا يضعوا يدهم في الطعام، يعني سبحان الله، ادى لده طبقه وادى لده طبقه وادى لده طبقه، ولكن قال لهم ما تاكلوش دلوقتي لما كله ياخد اطباق. ده الحيوان. فلكان باب اولى ان نعلم الابناء احسن منهم، نعلمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تبصش للطعام، ما تبقاش شره، ما تبقاش كل همك النهارده اكل ايه، بكره اكل ايه، بكره اتفسح فين بكره. لانك لو عودتي ابنك على هذا الامر بعد كده هيجد ما هيجيش مالوش سقف للمساله، مالوش حدود، خلاص اتعود ياكل كتير ويتفسح كتير وياخد كتير، مش هتجد، مش هتقدر عليه. لا تعوديه النهارده تاكل كذا، ولما تيجي تاكل كل اللي قدامك، ولما تيجي تاكل هكذا هدي رسول الله. ولما تقولي له ان لو وضعت القليل امامك وشبعت بيه ورضيت بيه ربنا هيشبعك وهيرضيك. لكن كل ما بيشبعش اخرج ما بيرضيش، تديله ما في عمره ما هيزيد، عمره ما يتحول الا شخص مفترس. ليه؟ لانه سبحان الله اخذ المزيد المزيد المزيد، وهل من مزيد؟ فعمل ايه؟ فاحسنتي، فيبقى طماع. ليه طماع؟ لانه عايز دايما، انا عايز كذا، انا عايز كذا، انا عايز كذا، ما اصبحش عنده حدود. لا، خلي بالك انت عندك ده، في غيرك ما عندوش ده خالص. في غيرك انت بتاكل الطبق ده اليوم، الطبق ده في غيرك ولا عنده واحد على عشرة من الطبق بتاعك ده. يبقى المفروض ان انت تبتدي تقول بسم الله وتنتهي بحمد الله وتحمد ربنا ان رزقك ده. ولو ما حمدناش ربنا ان رزقنا ده، ربنا مش هيبارك لنا في اي شيء. يوم نعلم ولادنا الدرس ده يا جماعه، درس لينا كلنا، اننا ازاي نتعلم نحن مش احنا بس. لان الاولاد دلوقتي بقى عندهم حاجه عجيبه جدا جدا في الهدي ده. كثير منهم ما عندوش الهدي ده مهما اديتيله ومهما اطعمتيه. هو النهارده لو اطعمتيه كده، لا لا بس انا عايز كذا، لا لا لا بس انا عايز كذا، لا بس ده احلى من كذا، بس ده انا عايز كذا، ما بيشبعش، ما بيشبعش. ليه؟ لانه خلاص اصبح شره، اصبح كل حاجه في متناول يده، اصبح لا يدري ان في غيره. والله ما هو لاقي كسرة الخبز اللي في الزبالة، الزبالة لو فرطها مش بيلاقي فيها كسرة خبز. هو عنده طبق معد وعنده طعام وعنده شراب وعنده لباس، لكن هل رضيت؟ هل حمدت؟ هل تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قدامه بطعام وكان عايز وجدت بنت جارية تدفع ويتفهموا كده الولاد، تدفع يعني تيجي تجري عشان تاكل برضو بشراهة، عشان فهم يعني إيه الشراهة، مش بتقدم مع الطعام، لأن الطعام ده نعمة من نعم ربنا علينا، ولو كان قليلا، ولو كان كسرة من الخبز رغيف وقطعة من الجبنة صغيرة، ده نعمة. غيرنا ما عندوش اللقمة دي أبدا أبدا. أعودهم على كده، أعودهم إن فيه بقى كده وفيه بقى كده. لكن سبحان الله عايز أقولك إن لما تجدي الولاد اللي هم عايشوا على المستويات اللي هي والله معاناة، معاناة شديدة، إنهم لا يشبعوا ولا ينتهي شبعهم. إيه سبحان الله، إن يعني عايز، أنا عايز، أنا عايز، لا أنا عايز كذا، لا أنا عايز أجيب آيس كريم، لا لا أنا ما جبتش، لا أنا عايز شوكولاتات، لا أنا عايز ما أعرفش إيه، لا مش راضي، لا مش، ودايما زعلان ودايما مكشر، مكشر لي بعد كل النعيم ده، لأنه مش فاهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال نعمة، نعمة الإدام الخل، نعمل إدام الخل، النبي، نبي الأمة، اللي ما فيش حد ما لن ننتفع، ما انتفعنا يا أحبائي بحد في الدنيا مثل ما انتفعنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعلمنا إزاي نقول نعمل إدام الخل. هو مش عشان بيقول هو أحلى حاجة في الأكل، لكن بيقول نعمة الموجود، نعمة اللي عندنا، نعمة لو بصلة بيقولوا ما فيش غيرها ياكل، نعمة لو ما عندكش السنة دي ان انت جيلك لبس العيد، نعمة لو ما عندكش ان انت، يعني سبحان الله يا جماعة اصبح الامر شديد. يمكن كان زمان الابن كانت لو دخل مدرسة بشنطة المدرسة ممكن الشنطة دي تقعد كام، وتيجي وقت المدرسة يتحافظ عليها وتبقى الاسرة ميسورة. وتبقى الأسرة نعمة. افتقدنا لكلمة نعمة وتبقى الأسرة ميسورة. الحمد لله الحمد لله. في ناس تانيين ما عندهمش، بيروحوا المدرسة مش بشنطة، بيروحوا المدرسة بيحطوا حاجاتهم في كذا، نعمة. ويبقى الابن راضي، تعالي هاتي لابنك ده الأول. الولاد دلوقتي لا، ده أنا صاحبي، ده أنا صاحبي ما عرفش عنده إيه، ده أنا سبحان الله يا جماعة. دي واحدة بتحكي لي بتقول بنتها، بنتها بنت يعني عايز أقول لكم كده حاجة يعني، لا حاجة قال لك يعني. فالبنت قالت لها خلصت بقى في خلاص الأجازة، فقالت لها أنا عايزة أتفسح. البنت دي عايزة تتفسح، فقالت لها الأم قالت لها طيب هفسحها، هتفسحها. خدت الأولاد عايز فسحهم، فسحهم فسحتهم في ما أعرفش في حتة من الحتت دي. فقالت لها لا، هي دي مش فسحة، أنا مش عايزة أتفسح في الأماكن دي بنت دي. طب عايزة تفسح فين؟ لا سافري لا مين لا لا لا لا والله عايزة تسافر عشان تسافر. شوف شوفوا العيال بقوا ايه، ياه على الفسحة اللي كانت اللي كنت، وكان الأهل ما يصورين الحال، لكن كانت فيه حدود لكل شيء، كان فيه حدود لكل شيء. وكان لما الأب والأم يعملوا كده الحاجة البسيطة يبقى الولاد ياه ما شاء الله. يعني تعالي أقول لك حاجة بسيطة، في سبحان الله في النعمة اللي بنقول كلمة النبي نعمة الإدام الخل، كلمة نعمة. كان لما كنت تبقي والديك جابوا لك لبس العيد، من فرحتك بلبس العيد بتنامي هم في حضنك، وتبقي عايزة مش قادرة تغمضي عين لحد امتى بقى الصبح يجي عشان اللبس العيد وتفرح. دلوقتي لبس العيد ده مستمر، عندهم صيف وعندهم شتاء وعندهم مدارس وعندهم معرش وعندهم. طب تعالي كده راضي، ده أنا صاحبي راح. البنت الصغيرة بتقول لها لا ده أنا صاحبتي راحت معرفش فين، لا أنا مش، لا أنا مش أقل منها، عشان يعني نعمة الإدام الخل. عايزين نتعلم نرجع لكلمة نعمة، نعمة يعني الحمد لله. إزاي الولد الصغير البنت الصغيرة توديهم وتعمليهم وتعمليهم ده كله وقولوا نعمة، اللهم لك الحمد نعمة، اللهم لك الحمد نعمة. لكن الأمر زاد وكده، ولذلك نقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعرفنا النعمة، ويعرفنا قدر النعمة، ويعرفنا الأدب مع النعمة، الأدب مع الأكل، الأدب مع الشرب، الأدب مع الثياب اللباس، الأدب مع كل نعمة من رعم ربي اللي بيمن بيها علينا، حتى أدب الصحبة نعمة. أدب أدب أدب أدب، كل دول من دول يقتدي أدب أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم علمنا حمد النعم وشكر النعم، واجعلنا من الحاميين لآلائك المثنين عليها المعظمين لنعم الله عز وجل. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا ممن استمع، اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنه، واجعلنا ممن اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، يمن كتابنا ويسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنر والثرى، من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فارحمهم يا رب العالمين، واغفر لهم وعافهم، واجعل القبور عليهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك في كل وقت، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا